أعوذ بالله العلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: عن عثمان بن أبي العاص قال: أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبي وجع قد كاد يهلكني، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: امسحه بيمينك 7 مرات وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد. وفي رواية: في كل مسحة. قال: ففعلت ذلك فأذهب الله ما كان بي، فلم أزل آمر به أهلي وغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعوذ حسنا وحسينا، يقول: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وكان يقول: كان إبراهيم صلى الله عليه وسلم أبي يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. وعن عمرو بن كعب بن مالك عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم ألما فليضع يده حيث يجد ألما، ثم ليقول 7 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته على كل شيء من شر ما أجد. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثني أبي بن كعب قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي فقال: يا نبي الله، إن لي أخا به وجع. قال: وما وجعه؟ قال: به لمم. قال: فأتيني به. فوضعه بين يدي فعوذه النبي صلى الله عليه وسلم بفاتحة الكتاب وأربع آيات من أول سورة البقرة وهاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد، وآية الكرسي، وثلاث آيات من آخر سورة البقرة، وآية من آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو، آية من الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، وأخر أو آخر سورة المؤمنين: فتعالى الله الملك الحق، وآية من سورة الجن: وأنه تعالى جد ربنا، وعشر آيات من أول الصافات، وثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وقل هو الله أحد، والمعوذتين. فقام الرجل كأنه لم يشتكي قط. أحاديث: أو آخر سورة المؤمنين: فتعالى الله الملك الحق، وآية من سورة الجن: وأنه تعالى جد ربنا، وعشر آيات من أول الصافات، وثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وقل هو الله أحد، والمعوذتين. فقام الرجل كأنه لم يشتكي قط. أحاديث ذكرها الإمام أحمد في مسنده رحمه الله، ذكرها شارح المسند في الرقى، ما جاء في الرقية بالقرآن وغير ذلك. من الأحاديث: حديث عثمان بن أبي العاص قال: أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبي وجع كاد يهلكني، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: امسحه بيمينك. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصنع فيرقي نفسه. وقلنا قبل كده أن الرقية يجوز للإنسان أن هو يرقي نفسه بشرط أن تكون إما من القرآن أو من السنة أو من الأدعية باللغة العربية المفهومة. فسواء رقى بآيات من كتاب الله عز وجل، هذه الآيات يكون قالها النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه فيها شفاء من كذا مثلا، أو نص عليه على أنها رقية، أو هو اختار آيات من كتاب الله عز وجل ورقى بها نفسه. ولكن إذا اختار آيات لا ينسبها، لا ينسب ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، كما سنذكر بعد في حديث ضعيف عنه صلى الله عليه وسلم. فالغرض أنه القرآن شفاء، القرآن شفاء. وقد يكون الإنسان جرب شيئا أنه رقى بهذه الآيات والله عز وجل شفى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه بشيء فليفعل. فالإنسان إذا جرب أشياء ووجد فيها خيرا وفعلها، كما فعل أبو سعيد رضي الله عنه أنه رقى بفتحة الكتاب وكان لا يعرف أنها رقية، ما كانش يعرف أنها رقية، وقال إنه ألقي في روعي، ألقي في روعي هذا الشيء أنها رقية فرقيت بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم صوابه فيما فعله رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكانوا يعرضون الرقى على النبي صلى الله عليه وسلم، يرقي الرجل بأشياء من اللدغ العقرب ونحوها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضوا علي رقاكم، فعرضوا عليه صلى الله عليه وسلم فأثبت أشياء ولغى أشياء، فما كان هو توكل على الله عز وجل واستعان بالله عز وجل أثبت، وما كان غير ذلك من شرك ونحوه لم يثبته صلى الله عليه وسلم ومنعهم منه. فمما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه هنا في حديث عثمان بن أبي العاص قال أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبي ودع قد كاد يهلكني، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم امسحه بيمينك 7 مرات وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجي. دي رواية أحمد، حديث موجود عند الترمذي بزيادة، قال وقل أعوذ بعزة الله وقدرته وسلطانه من شر ما أجد، ورواه ابن ماجه بزيادة أخرى قال اجعل يدك اليمنى عليها وقل بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذي. فيكون مجموع الألفاظ اللي في هذا الحديث أنه أي لفظة منها يقولها هذا حسن وفيه إن شاء الله الخير والبركة، فإن جمعها كلها في مرة واحدة فقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقول بسم الله، يقول على المكان يعني يمسح بيده اليمنى هيبقى 7 مرات في ذلك، فيمسح يقول بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته وسلطانه من شر ما أجد وأحاذر، من شر ما أجد وأحاذر، فأقول ذلك 7 مرات أعوذ بعزة الله وقدرته وسلطانه من شر ما أجد وأحاذر. التعوذ تعوذ بعزة الله سبحانه، والعزة الغلبة، الله عز وجل العزيز الغالب الذي لا يغلبه شيء سبحانه تبارك وتعالى. وهنا إن لله 99 اسماء من أحصاها دخل الجنة، من حفظ أسماء الله الحسنى ومن استعمل هذه الأسماء بحسب النوازل التي تنزل به استعملها في موضعها. فشوف هنا المرض يكون قاهر للإنسان، يقهر الإنسان، ولكن الله عز وجل الغالب الذي لا يغلب، فالاستعانة بهذا الاسم، اسم العزيز سبحانه تبارك وتعالى، وهذا الوصف فيه سبحانه صفة العزة. إذا كان المرض يغلبني فالله الغالب الذي لا يقهر سبحانه تبارك وتعالى يغلب كل شيء، فكان التعوذ بهذا الوصف العظيم لرب العالمين سبحانه، لفظ العزة أو وصف العزة، أعوذ بعزة الله. وكذلك قدرة الله سبحانه، فالله على كل شيء قدير فلن يعلده هذا المرض الذي نزل بالإنسان، فتعوذ بهذين الوصفين العزة والقدرة له سبحانه، أعوذ بعزة الله وقدرته وسلطانه، وسلطانه الله له السلطان، له الأمر سبحانه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فإذا أراد شفاء قال كن فأبرأ بإذن الله سبحانه وتبارك وتعالى. فتعوذ بعزة الله سبحانه وقدرته وسلطانه من شر ما يلد من ودعه ويحاذى، قل أعوذ بعزة الله وقدرته وسلطانه من شر ما أجد وأحاذر، ما أجد ما هو مولود، وأحاذر أن أقع فيه أو يأتي علي أو يلم بي. فالرجل قال أنه فعل ذلك، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك 7 مرات، أن يقول أو قال امسح بيمينك 7 مرات وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، وأن في رواية ثانية يقول قبلها بسم الله، بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. فقالها الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأذهب الله ما كان بي، فأذهب الله ما كان بي. فهنا الإنسان يتوكل على الله ويأخذ بالأسباب الشرعية، رقى نفسه الرجل، لاحظ أنه ما رأهوش النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأهوش وغيره رقاه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى مش شرط ان الانسان يذهب الى غيره حتى ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارقني، فهنا الرجل علمه النبي صلى الله عليه وسلم قل كذا، ففعل الرجل ورقى نفسه بهذا الشيء، فالله عز وجل شفاه. قد يفعل الانسان ولا يشفيه الله سبحانه وتبارك وتعالى، والله الذي يمرض الانسان والله الذي يصحه، فالله على كل شيء قدير، ولله حكمه سبحانه ليشفي فلانا ولا يشفي فلانا، فيختبر خلقه سبحانه وتبارك وتعالى. ممكن إنسان من أخذت برقية وما حصل شيء حالي مش هنعملها تاني، إذا هنا كأنه منع نفسه من خير عظيم. وأقل ما فيها أنه دعا ربه سبحانه، وربنا يستحي من عبده إذا دعاه أن يرده صفرة، فلا بد منه سبحانه ومن كرمه سبحانه أنه يستجيب لدعوة الداعي، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرة. فهنا الاستجابة على مناحي، إما يستجيب فيحقق لك الذي تريد، وإما يستجيب بأنه يمنعك شرا يساوي دعائك هذا، أو أنه يدخر لك ذلك ليوم القيامة. فعلى كل الأحوال الله عز وجل يستجيب، فمش شرط أنك دعوت الله أن يشفيك من المرض لابد يبرئك من هذا، فهو أعلم سبحانه لعله إن شفاك من هذا المرض عرضك لفتنة شديدة، لا يمنع الفتنة ويظل المرض موجودا، فالله أعلم. ولذلك الإنسان يتوكل على الله ويحسن ظنه بالله سبحانه وتبارك وتعالى، وأنه ما ترك هذا المرض إلا بفضل منه سبحانه وتبارك وتعالى ولحكمة منه سبحانه. من الرقى اللي دعت عنه صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعوذ حسنا وحسينا رضي الله عنهما، كان يعوذ حسنا وحسينا يقول: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فيستحب الإنسان إن يتعوذ بذلك فيقول: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ويعوذ أهل بيته، يعوذ أولاده. فكان يعوذ النبي صلى الله عليه وسلم ابنيه الحسن والحسين، ابن فاطمة وجدهما النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحبهما ويلقبهما بابنيه عليه الصلاة والسلام، فيأخذهما ويقول: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، زي ما جاء في هذا الحديث. أعوذ بكلمات الله التامة، كلمات الله سبحانه وتبارك وتعالى كلها تامة، كان يتعوذ بكلماته، أمره كن فيكون أمره تام، أو بقرآن الله سبحانه وتبارك وتعالى وهو كلامه العظيم التام الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فقال: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان، من كل شيطان سواء من شياطين الإنس ولا من شياطين الجن، أو بقرآن الله سبحانه وتبارك وتعالى وهو كلامه العظيم التام الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فقال: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان، من كل شيطان سواء من شياطين الإنس ولا من شياطين الجن، من كل شيطان وهامة. الهامة من الدواب ما يسم ما يلسع ويكون في لسعه الموت، زي الحية والثعابين يلسع الإنسان، فهامة يأتي الإنسان ويهم به فإذا به يلسعه ويسمه فيموت الإنسان. الهامة يقول: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. لامة تلم بالإنسان وتصيبه، الإنسان العين الحسود، عين الإنسان الحاسد، فينظر للإنسان فلعله يتسبب في مرض هذا الإنسان فينزل به بلاء بسبب عينه. فكان يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم ويعوذ أولاده بذلك: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. في حديث آخر لعمر بن كعب بن مالك عن أبيه كعب بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم ألما فليضع يده حيث يجد ألما، ثم ليقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرتي على كل شيء من شر ما أجد. وإذا موافق للرواية الأولى لحديث عثمان ابن أبي العاص كان اختلف الله في الشيء، إذا في الوضع اليد سبع مرات على المكان، فيضع ويقول: أعوذ بكلمات الله، أعوذ بكلمات الله أو بعزة الله وقدرته من شر ما أجده أو من شر ما أجده وأحاذر، كما في الرواية الأولى. قال هنا يقول: أعوذ بعزة الله وقدرته على كل شيء من شر ما أجد. ذكر الشارح هنا باب الرقية بالقرآن، الرقية بالقرآن، وذكر فيه حديثا لعبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثني أبي بن كعب قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي فقال: يا نبي الله، إن لي أخا وبه وجع. الحديث إسناده ضعيف، الحديث إسناده ضعيف، نذكر التنبيه على إسناده، وكان لا مانع أن يرقي الإنسان بما جاء في هذا الحديث من آيات، إنه آيات استعملها البعض في الرقية فربنا سبحانه وتبارك وتعالى شفى بها، والقرآن كله شفاء لما ربنا سبحانه وتبارك وتعالى ذكره: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالقرآن شفاء، سواء أنه قرأ بالقرآن كله أو ببعضه فكله فيه شفاء بحسب ما يفعله الله سبحانه وتبارك وتعالى. الحديث نبهنا على ضعفه علشان ما نقولش أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، لا ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم إلا ما صح عنه عليه الصلاة والسلام، ولكن لا مانع أن يرقي الإنسان بهذه الآيات، وقد جربها كثيرون فكان فيها خير عظيم جدا. هذه الآيات فاتحة الكتاب، وجاء ما يؤيدها في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أنه رقى بالفاتحة وحدها فكان فيها شفاء كما سيأتي بعد ذلك. قال: وأربع آيات من أول سورة البقرة، أو ألف لام ميم: أولئك هم المفلحون، أو قبلها. قال: وهاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، أم سورة البقرة أيضا. قال: وآية الكرسي، وثلاث آيات من آخر سورة البقرة: لله ما في السماوات وما في الأرض وأن تبدوا ما في أنفسكم، إلى آخر سورة البقرة. وآية من آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وآية من سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار إلى آخره. وآخر سورة المؤمنين، آخر سورة المؤمنين، وفيها: فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وآية من سورة الجن، وآية من سورة الجن، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد. وعشر آيات من أول سورة والصافات صفة إلى آخر العشر الآيات. وثلاث آيات من آخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إلى آخر. وقل هو الله أحد، والمعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. بعضها فيها أحاديث بمفردها، فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ ويقي بكذا، والبعض الآخر لا مانع أن يستخدم الإنسان هذه الرقية فيرقي بذلك. الرجل هنا اللي كان به لمم، يعني به شيء من الجن، في شيء من الشيطان أو من الجن، فرقي بذلك فشفاه الله عز وجل. عن خارجة ابن الصلت عن عمه قال: أقبلنا من عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتينا على حي من العرب. حديث رواه الإمام أبو داود وحديث صحيح. فقالوا: أنبئنا أو أنبئنا أنكم جئتم من عند هذا الرجل من حي من العرب. بيقولوا لخارجة ابن الصلت أو لعمه أن أنتم جايين من عند هذا الرجل، من عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني، وقد حدثنا أن صاحبكم هذا جاء بخير، فإن هؤلاء القوم لسه ما أسلموش وبيسألوا هؤلاء المسلمين، إحنا عرفنا إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء بخير، فهل عندكم دواء أو رقية؟ فإن عندنا معتوها في القيود، عندهم إنسان به مس من الجن، فهذا الإنسان مكتفينه رقينه عشان بيسور وبيه شيء من الجنون. قال: فقرأت بفاتحة الكتاب ثلاثة أيام غدوة وعشية، يعني قرأ على هذا المجنون أو المعتوه أو المصاب بشيء من مس الجن، فقرأ عليه الفاتحة ثلاثة أيام الصبح والعصر. قال: زاد في رواية: في كل يوم مرتين أجمع بذاقي ثم أدفله. قال: فكأنما نشطه، يعني يقرأ وينفس على الرجل بما يقرأ، يقرأ الفاتحة وينفس عليه بما قرأ. قال: فكأنما نشط من عقاب، يعني قام من هذا الذي به وكأنما نشط من عقاب. فقال في رواية أنه جعلوا للرجل جعلة. قال: فأعطوني 100 شاة، ادوا للرجل أجر على هذا الذي صنعه 100 شاة. قال: فقلت لا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فسألته فقال: كل. وفي رواية: خذها، لعمري من أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. لعمري هذا قسم، وإن كان من النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول هذه كلمة جاري على لسان العرب، أصلها كانت القسم. القسم وأصل العمر معناه العمر، العمر قال بالضم وللأغلب، ويقال بفتح العين وهذه الأقل والأسهل على اللسان، فلما كان استعمالها عند العرب كثيرة فخلوا الفتحة مكان الضم أسهل على اللسان، وكانت كلمة يقولها يقسم الإنسان بحياة نفسه، ولكن كانت بعد ذلك كلمة تجري على لسان أحدهم لا يقصد بها ذلك ولكن يقصد توكيد الكلام. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قالها، قالها ذلك صلى الله عليه وسلم: لعمري لمن أكل برقية باطل أو من أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق، يعني هذا الذي قلته أنك رقيت هذا الرجل بفتح الكتاب هي رقية حق، وإنه أعطوك عليها جعلة أو هدية فلا مانع أن تأكل بذلك فقد أخذت حقا في ذلك. الحديث نفسه جاء عن أبي سعيد مع ناس تانيين. رواية الإمام أحمد هنا ذكر رواية مثل ما جاء في الصحيحين، ورواية أخرى ذكر فيها زيادة نذكر الأخرى. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث فكنت فيهم، فأتينا على قرية فاستطعمنا أهلها فأبوا أن يطعمونا شيئا. إنه أرسل النبي صلى الله عليه وسلم البعث وفيهم أبو سعيد الخدري رضي الله عنهم، فلما جاءوا فاستطعموا القوم، الصحابة معهم شيء أكل، فطلبوا من القوم إن هم يعطوهم طعاما، فالقوم طلعوا بخلاء رفضوا أن يدوهم طعاما، فربنا ابتلى هؤلاء القوم. قال: فجاءنا رجل من أهل القرية فقال: يا معشر العرب، فيكم رجل يرقي؟ فقال أبو سعيد: قلت وما ذاك؟ قال: ملك القرية يموت، ملك القرية يموت، يعني ربنا ابتلاهم بأن حية أو عقرب لدغ الملك بتاعهم، فالرجل نزل يتلوى وكاد يموت من اللدغة. فقال: فانطلقنا معه فرق هنا أبو سعيد الخدري هنا في الروايات الأخرى أن انطلق معه رجل، ولكن هنا في الرواية أن الذي انطلق معه كان أبو سعيد رضي الله تبارك وتعالى عنه، فرق هذا الرجل بفاتحة الكتاب. قال فرددتها عليه مرارا فعوفي شفاه الله سبحانه. وفي الحديث الآخر أنه لما رقاه أبو سعيد رضي الله عنه قام الرجل وكان ما به شيء. فذكر هنا أنه أعطوا للصحابة شيئا من الأغنام أو قطيعا من الغنم. وفي رواية أنهم قالوا إنكم لم تقرون ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلة. هنا الروايات يوضح بعضها بعض، أبو سعيد لما انطلق معهم قال مش حنرقلكم صاحبكم ده إلا لما تجعلوا لنا شيئا، أنتوا طلعتوا بخنا ما أطعمتناش وإحنا في مكان ما فيش فيه لا طعام ولا شيء، يبقى مش حنرقي إلا ما تجعلوا. فقالوا نعطيكم، فاتفقوا معه على 30 غنم 30 خروف يعطوهم للصحابة. فرق الرجل بفاتحة الكتاب، فلما رقى قام الرجل وكأن ما به شيء. فيقول فالصحابة ألأوا من الشيء اللي أخذه أبو سعيد، فلما نرجع للنبي صلى الله عليه وسلم نسأله لا نأكل منه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. قال فسقنا الغنم حتى أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فحدثناه، فقال صلى الله عليه وسلم كل وأطعمنا معك، كل وأطعمنا معك. وفي الرواية الأخرى اللي مثلها في الصحيحين فقال خذوها واضربوا لي فيها بسهم، واضربوا لي فيها بسهم. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم كنوع من تطيب الطعام لهؤلاء، إنه لعلهم يتشككون. النبي صلى الله عليه وسلم قال طيب كلوا منها يمكن عشان إحنا مضطرين، فقال كلوا منها، فكونوا يأكل منها صلى الله عليه وسلم دليل على أنها حلال طيب ليس فيها شيء. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا سعيد قال وما يدريك أنها رقية، يعني أنت عرفت منين أنها رقية؟ ما كانش يعلم هذا صلى الله عليه وسلم. فالرجل قال ألقي في روعي، يعني حاجة حدثتني كده أن دي رقية، فرقت بفاتحة الكتاب. فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال. وفيه ما ذكرنا أن القرآن كله شفاء، وأن من اختار آيات ورقى بها ودرب فيها نافع في مرض معين أو في شيء من مس أو غيره فالله عز وجل يشفي بها، فلا مانع من أن يرقى بمثلها، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.